بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية في شهر جماد الأولى عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. فيسرنا في هذا اليوم الثلاثاء الثالث من جماد الأولى، يسرنا جميعا أن نواصل درسنا مستعينين بالله جل وعلا في هذا الكتاب النافع، كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله تعالى. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم جميعا بما علمنا، إنه جواد كريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: والمسألة الثانية إنما هي تحقيق للمسألة الأولى، وهي أن تعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، كما أنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي خلقك وأعطاك النعم، فهو سبحانه لا يرضى أن يشرك معه أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، لأن العبادة حق لله وحده، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الإشراك به هو أعظم الذنوب. وقد جاء في الآيات الكثيرة الأمر بإخلاص العبادة لله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، فتجمع بين أمرين: فتؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وتؤمن بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة من ذبح وصلاة وصوم وغير ذلك من العبادات، كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد، وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه المسألة الثالثة، وهي من أهم الواجبات، أن يعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا يجوز له أن يوالي المشركين أو يحبهم، فكل من أطاع الله ورسوله ووحد الله جل وعلا يلزمه أن يعادي الكفار. نعم. إذا كانت المسألة الأولى قد تقررت في قلب المسلم، وهي أن الله جل وعلا لم يخلقه هملا، ولم يتركه سبحانه وتعالى سداء، وإنما خلقه جل وعز لطاعته ولعبادته سبحانه وتعالى، كما تقدم بيان ذلك في اللقاء السابق بقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه هي الحكمة من الخلق وإيجادهم في هذه البسيطة، ليعمروها بعبادة الله سبحانه. إذا كان كذلك، تحقق هذا، فإنه يجب أن يعلم هذا الإنسان الذي كرمه الله جل وعلا أن يعلم أنه في هذه العبادة يجب عليه أن يكون مخلصا لله جل وعلا غير مشرك به، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فالله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين، فضلا عن غيرهم ممن يزعم لهم الولاء لله والصلاح فيكونون من الفسقة والشياطين والأحجار والأشجار، كل ذلك لا يقبل. والله جل وعلا لا يرضى كما قال سبحانه وتعالى مبينا ذلك، ونحن نتلوه دائما وأبدا في القرآن العظيم: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ولا يرضى لعباده الكفر، فهو سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. فكما أنه الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يحيي ويميت لا يشركه في ذلك أحد، فيجب أن يكون هو المعبود وحده سبحانه، لا يشرك معه في ذلك أحد. كما قال جل وعلا: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي حكم وأمر ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وذلك لأن الشرك هو أعظم الذنوب، والله سبحانه وتعالى قد بينه لنا في آيات كثيرات، فقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فنزه نفسه سبحانه عن الشرك به جل وعلا من قبل هؤلاء الذين لم يقدروه حق قدره سبحانه وتعالى، فنهى جل وعلا عن عبادة ما سواه، وبين عاقبة الشرك كما قال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فبين عاقبة هؤلاء المشركين وأهي الضلال البعيد عن الحق والهدى الذي خلقهم سبحانه وتعالى لأجله، وبين أنهم مفترون ومفترون لأمر عظيم، ليس هو فقط مجرد افتراء وإنما افتراء لأمر عظيم. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فنهى عن الشرك وأرسل رسوله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مبينين للشرك وناهين للناس عنه. فالواجب على العبد أن يراعي هذا الجانب وأن يتفقد جانب العبادة لله سبحانه وتعالى، ويحرص كل الحرص عن البعد عما يفسدها بالكلية أو ينقصها. فالشرك الأكبر مفسد للعبادة كلها، والشرك الأصغر مناف لكمالها. قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فدل ذلك على أن الاستعانة عبادة، والله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا هو بأحد. فالواجب على العبد أن يعلم هذا وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه. ومن أجمع الآيات الواردة في ذلك قوله جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، فهذه نكرة في سياق النهي وتفيد العموم كائنا من كان، تعم الملائكة وتعم الأنبياء وتعم الأشجار والأحجار، وهكذا تعم الكواكب جميعا. فلا تدعوا مع الله أحد نهي، وقوله أحد نكرة، وجاءت في سياق النهي، والنكرة إذا جاءت في سياق النهي أفادت العموم، أي النهي عن جميع هذه المعبودات التي عبدها هؤلاء من دون الله جل وعلا. فإذا إذا أيقنت يا عبد الله أن الله لم يخلقك هملا ولم يوجدك هملا وإنما خلقك لحكمة عظيمة، فيجب أيضا أن توقن أن الله جل وعلا لا يرضى لك أن تشرك به مع غيره سبحانه وتعالى، فتفطن لهذا. نعم. فكل من أطاع الله ورسوله ووحد الله جل وعلا. وهذه المسألة الثالثة، وهي من أهم الواجبات، أن يعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا يجوز له أن يوالي المشركين أو يحبهم. فكل من أطاع الله ورسوله ووحد الله جل وعلا يلزمه أن يعادي الكفار ويبغضهم لله ويبغضهم في الله، ولا يجوز له موالاتهم ومحبتهم، لقوله تعالى: لا تجد قوما، أي لا تجد يا محمد قوما أهل إيمان، أهل إيمان صادق يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد من البغضاء والعداوة لأعداء الله ومودة المؤمنين ومحبتهم. هكذا المؤمن يحب أولياء الله ويتعاون معهم في الخير، ويكره أعداء الله ويبغضهم ويعاديهم في الله، وإن دعاهم إلى الله وإن أقرهم في بلاده وأخذ منهم الجزية كولي الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، وأخذ الجزية منهم فيها عون للمسلمين لا محبة لهم، وتؤخذ الجزية منهم إذا لم يدخلوا في الإسلام ولا يقاتلون بل يقرون مع بغضهم في الله وعدم موالاتهم. فإن أبوا الإسلام والجزية قوتلوا مع القدرة، وهذا خاص بأهل الكتاب والمجوس. أما بقية الكفار فلا تقبل منهم الجزية، بل يقاتلون حتى يدخلوا في الإسلام كالوثنيين والشيوعيين وغيرهم من أصناف الكفرة مع القدرة على ذلك، لقول الله سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقوله سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وقوله سبحانه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومراده سبحانه مع القدرة على ذلك، لقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقاتل المشركين حتى قوي على ذلك، ثم قال تعالى في آخر الآية: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي قواهم بقوة منه. الله أكبر. نعم، هذه هي المسألة الثالثة، وهي مسألة الولاء والبراء الذي يعقد على هذا التوحيد، على هذا الإيمان. مسألة الولاء والبراء مسألة مهمة، فإذا آمن العبد ووحد الله جل وعلا، جاء بتوحيد الله سبحانه وتعالى واجتنب الشرك، فإن الواجب عليه أن يعلم أنه لا يجوز له أن يوالي المشركين أو يحبهم، لأن هذا يتنافى مع طاعة الله جل وعلا ورسوله ومع محبته سبحانه وتعالى وتوحيده جل وعلا، لأن الإيمان يوجب عليه أن يحب في الله ويبغض في الله، فيحب أهل لا إله إلا الله الموحدين ويبغض المشركين ويعاديهم ولا يواليهم، لأن الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الآية. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالتولي لأهل الكفر والإشراك بالله جل وعلا يجعلك منهم ويجعلك مثلهم، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والظلم هنا بسبب موالاة أعداء الله جل وعلا. والواجب عليك إذا كنت موحدا متبعا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون سائرا على طريقته. قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لنا فيه الأسوة، كما قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فالواجب على أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيروا كما سار من مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب. كيف ذلك؟ قال الله جل وعلا عنهم مبينا موقفهم من المشركين: إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. فلابد من بغض المشركين ومعاداتهم وإظهار ذلك لهم. وهكذا أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم هم كفار، لا تجوز موالاتهم ولا موادتهم، كما سمعتم في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، بعضهم يتولى بعضا أما أنتم فلا، بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يكون كافرا مثلهم، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على المسلم أن يبغض هؤلاء في الله لأنهم كفروا بالله جل وعلا، ويعاديهم في الله لأنهم كفروا بالله جل وعلا ولم يتبعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون المؤمن الموحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإذا أحب العبد لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وإذا كانوا هؤلاء المخالفين لدين الإسلام في بلاد المسلمين فإنهم لا يخلو الأمر من أن يكونوا واحدا من اثنين: إما أن يكونوا أهل كتاب أو من ألحق بهم، وإما أن يكونوا مشركين وثنيين أو لا دينيين ونحو ذلك. فأما أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فهؤلاء إذا لم يؤمنوا فإنه تؤخذ منهم الجزية ويلحق بهم المجوس، تؤخذ منهم الجزية، لأن العلماء اختلفوا فيهم ولهم شبهة، فقيل فيهم إنهم أهل كتاب. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية فيقرون في بلاد المسلمين، ولكن مع إعطاء الجزية. وأما الثاني فهم المشركون الوثنيون واللادينيون والملاحدة والشيوعيون ونحو هؤلاء، فهؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية إذا وجدوا في بلاد الإسلام، بل يقاتلون إما السيف وإما الإسلام، وهذا مع القدرة كما قال سماحته رحمه الله، مع القدرة على قتالهم. أما إذا ضعف الحاكم، ضعف ولي الأمر، ضعف المسلمون، فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فمع القدرة يقاتلون. بقية الكفار لا تقبل منهم الجزية كما قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال جل وعلا في أهل الكتاب: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما غيرهم فلا بد من قتالهم حتى يسلموا كما قال سبحانه وتعالى: فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. فإذا حصلت منهم الأوبة والتوبة والرجوع إلى هذا الدين قبل، وإلا قوتلوا أبدا. أما إذا لم يستطع أهل الإسلام على ذلك فالله جل وعلا يعذرهم ويتجاوز عنهم ويعفو عنهم، لأنه سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله جل وعلا لنا: قد كانت لكم أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لم يقاتل اليهود ولم يقاتل النصارى ولم يقاتل بقية المشركين إلا حينما قوي، وذلك في المجتمع المدني. فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات الجهاد حينما قوي عليه الصلاة والسلام وصارت له قوة وشوكة في المدينة، صارت له دولة ومنعة، فقاتل المشركين صلوات الله وسلامه عليه. وإلا في أول الأمر 13 سنة لم يقاتل عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن القتال إنما هو في حال القوة والقدرة على هؤلاء، أما مع الضعف وعدم القدرة فلا يجب. وهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سيرته ظاهرة. فإذا فرض أن هذا السلطان المسلم وجد في قطره ووجد في أرضه من هم على هذه الحال، فإن الواجب عليه أن يسلك معهم هذا المسلك، وليعلم أن هذا الأمر نعني أمر الولاء والبراء، الموالاة في الله جل وعلا والمعاداة في الله جل وعلا والحب في الله جل وعلا والبغض في الله جل وعلا هو علامة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان البغض في الحب في الله والبغض في الله. هذا علامة على أن الفاعل لذلك هو المؤمن الحقيقي، هو المؤمن الموحد الصادق، كما قال جل وعلا: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فلا يقوم بهذا إلا أهل الإيمان وأهل التوحيد. أما من ضعف في هذا الباب فهذا فيه نقص. الواجب على العبد أن يتفقد نفسه في هذا الجانب ولا يركن لهؤلاء الأعداء ولا يدخل في قلبه شيء من محبتهم، فحينئذ يكون على خطر عظيم في هذا الباب، باب التوحيد. نسأل الله العافية والسلامة. وقد تساهل كثير من الناس في هذه الأزمان، وخصوصا حينما توالت النكبات على المسلمين وظهر عليهم أعداؤهم وقوي عليهم أعداؤهم، جاءت هذه الأحداث المتتابعات، حتى سمعنا ممن ينتسب إلى الدعوة وإلى العلم من يهرع إلى اليهود والنصارى ويقدم لهم الاعتذارات ويقدم لهم أنواعا من المجاملات والمداهنات في دين الله تبارك وتعالى، ويحرف دين الله جل وعلا لأجلهم. هذا منكر عظيم. الواجب أن يصرح بعداوتهم وأن يظهر ذلك لهم، وأن وإن تعاملنا معهم في حدود الشرع ليس معنى ذلك أننا نحبهم أو نواليهم، لا، هذا لا يجوز، لأنهم أعداء لله ولرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا هو الواجب على المؤمن الموحد، أن يبغض أعداء الله من اليهود والنصارى وسائر الكفرة. والآن للأسف دعوات متعددة إلى إسقاط هذا الركن الركين، حوار، وما أدراك ما هذا الحوار الذي يدعونه ويدعون إليه، حوار الأديان. لا بأس، إذا أرادوا بالحوار أن نبين لهم أن الحق في دين الله جل وعلا، أن هذا الدين هو الدين الحق وهو الدين الكامل وهو الدين المهيمن على ما قبله، لا بأس. أما أن نتحاور معهم على وجه أننا كما أننا على حق هم على حق، هذا باطل، هذا لا يجوز، لا يجوز. بل الله جل وعلا قد صرح بكفرهم في كتابه، بل وجدنا بعض الناس لا يريد أن يسمع بأن اليهود كفرة وأن النصارى كفرة، بل وجدنا بعض الناس ما يريد منك أن تسميهم حتى يهود ونصارى، ويعدل إلى الوجه الذي ارتضاه وهو مخالف لما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجده يقول الآخر الآخر، من هو الآخر لا تدري. هذا كلام باطل وهو مناقض لما في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نذهب؟ أين نضع رؤوسنا من قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أين نذهب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا نص صريح صحيح في صحيح مسلم، يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام إلا كان من أصحاب النار. هذا دليل صريح على كفرهم، أنهم إذا لم يؤمنوا فهم كفرة، فلماذا نستحي من ذلك؟ هذا هو الذل، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو والله الهوان، وما أهون الخلق على الله إنهم ضيعوا أمره. فالواجب أن نكون أعزة وأن نعلي أصواتنا بذلك، والله جل وعلا ناصر عباده المؤمنين الموحدين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده، ولكن هذا النصر من الله جل وعلا مشروط بأن ننصر الله جل وعلا نحن في أنفسنا، كما قال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدوني وحدوني. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. جمع رحمه الله بين التعليم والدعاء أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهي التي قال الله فيها لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالحنيفية هي الملة التي فيها الإخلاص لله وموالاته وترك الإشراك به سبحانه. والحنيف هو الذي أقبل على الله وأعرض عما سواه وأخلص له العبادة، كإبراهيم وأتباعه، وهكذا الأنبياء وأتباعهم. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، فأمرهم بالتوحيد والإخلاص، وخلقهم ليعبدوه، وأمرهم بأن يعبدوه وحده في صلاتهم وصومهم ودعائهم وخوفهم ورجائهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك من أنواع العبادة، كله لله، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه العبادة هي التي خلق لها الناس. هذه العبادة هي التي خلق لها الناس، خلق لها الثقلان، وهي توحيد الله. خلق لها الثقلان وهي توحيد الله وطاعة أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدوني في العبادة ويخصوني بها بفعل الأوامر وترك النواهي إلى غير ذلك من الآيات. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، فتقصده بالعبادة دون كل ما سواه، فلا تعبد معه صنما ولا نبيا ولا ملكا ولا حجرا ولا جنيا ولا غير ذلك. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. وقد قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فبين صلى الله عليه وسلم أن الشرك أعظم الذنوب وأشدها وأخطرها. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الحديث متفق عليه. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والشرك هو دعوة غير الله مع الله، تدعوه أو تخافه أو ترجوه أو تذبح له أو تنذر له أو غير ذلك من أنواع العبادة. هذا هو الشرك الأكبر، سواء كان المدعو نبيا أو ملكا أو جنيا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. ولهذا قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فشيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك بالله عز وجل كما تقدم. ولهذا أكثر سبحانه وتعالى في القرآن من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. الله أكبر، الله أكبر. يقول رحمه الله شيخ الإسلام محمد الوهاب: اعلم أرشدك الله لطاعته. فهنا استفتح أيضا بالدعاء لهذا العبد، الذي يقرأ هذه الرسالة العظيمة بأن يرشده الله جل وعلا لطاعته، وأعظم شيء هو توحيده سبحانه وتعالى. وإذا أرشده الله جل وعلا لذلك فتبينه فقد سعد، وهذا فيه إظهار للمحبة والشفقة للمدعو. والمدعو وهو الذي ينظر في هذا الكتاب إذا سمع من المؤلف هذه الدعوات له فإنه يشعر بشفقته ويحبه، لأنه يعلم أنه ناصح له، فيقول رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. هذا أمر معروف حتى عند العرب قبل الإسلام، أن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمن كان على دين إبراهيم عند العرب كانوا يسمونه حنيفا، وذلك لأنه مائل عن ما هم عليه من عبادة الأصنام والأشجار والأحجار، وسمي كما قلنا لكم بالأمس الموحد حنيفا لأنه مائل عن الشرك إلى التوحيد أخذا من الحنف وهو الميل كما قلنا لكم أيضا، وهو في الأرجل في القدمين، هذه القدم وهذه القدم الإبهام تكون فيها إلى الداخل مائلة إلى الداخل، الإبهام في القدمين في اليمنى وفي اليسرى بدل أن تكون هكذا مستقيمة تكون مائلة إلى الداخل، فهذا هو الحنف. فالمائل عن الشرك إلى التوحيد هذا هو الحنفي الذي على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وسمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل وتركه لدين أبيه وقومه إلى دين الحق تبارك وتعالى وهو التوحيد. فالحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتفسيرها أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهي أن تعبد الله وحده جل وعلا مخلصا له الدين كما قال جل وعلا: مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين المستقيم الذي خلق الله جل وعلا الجن والإنس له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوحدون. فأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فالتوحيد مصدر الفعل، وحد يوحد توحيدا أي صير المعبودات واحدة، كما فهمت ذلك قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق الآيات. فهم يعلمون معنى التوحيد، وحد يوحد توحيدا أي صير المعبودات معبودا واحدا، فالموحد ليس له إله إلا الله جل وعلا، وأما غير الموحد فمعبوداته كثيرة. فمعنى يعبدون يوحدون الله جل وعلا ويخلصون له سبحانه وتعالى في العبادة. هذا هو الأمر العظيم الذي أمر الله جل وعلا به، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فأعظم ما أمر به هو التوحيد وهو إفراده بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك وهو دعوة غيره معه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولما كانت الحنيفية ملة إبراهيم أمر الله سبحانه وتعالى هذا النبي بأن يتبعها كما قال جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين آمنوا، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فأولى الناس بإبراهيم هذا النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤمنون معه لأنهم على طريقته صلوات الله وسلامه عليه، التي هي الإخلاص لله جل وعلا والموالاة على هذا التوحيد وترك الشرك والمعاداة لأهله. فالحنيف هو الذي أقبل على الله جل وعلا وأعرض عن غيره سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك، وأن يعلم أن الواجب عليه أن يفرد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة ولا يشرك به أحدا، لأن الله جل وعلا يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا كما قلنا لكم قبل قليل نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء، وكما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فشيئا نكرة أيضا في سياق النهي فتعم كل شيء، فالنكرة إذا جاءت في سياق النهي عمت كل شيء، فيدخل فيها الملائكة، يدخل فيها الأنبياء والمرسلون، ويدخل فيها الأولياء والصالحون، فضلا عن من دونهم من الأشجار والأحجار والكواكب والشمس والقمر، كلهم داخلون. فلا يعبدون مع الله جل وعلا لقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ففي الآيتين جميعا نكرة، أحدا نكرة في سياق النهي، وشيئا نكرة في سياق النهي، فتعم كل شيء عاقلا كان أو غير عاقل، فلا يجوز أن يشرك مع الله جل وعلا. وإذا كان الأمر كذلك تبين أن معنى العبادة هي التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. فأعظم ما أمر الله به هو هذا، وأعظم ما نهى عنه جل وعلا ضده، وهو الشرك، وهو دعوة غيره سبحانه وتعالى معه. وقد جاءت النصوص في القرآن وفي السنة كثيرة مبينة لهذا الأصل العظيم الذي جهله كثير من الناس من المنتسبين للإسلام في هذه الأعصار المتأخرة. وقد هيأ الله سبحانه وتعالى بفضله ولطفه ورحمته هيأ لعباده في كل زمان من يجدد لهم الدين ويبين لهم علامات هذا الدين ويوضح لهم ما جاء به سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وكان من هؤلاء المجددين هذا الإمام المجاهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الذي جاهد في الله حق جهاده بنفسه وأهله وقلمه رحمه الله تعالى وغفر له جزاء ما أحسن إلى المسلمين. نعم. بيان مجمل بالثلاثة الأصول. قال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. هذا موضع التسمية، الكتاب أو هذه الرسالة العظيمة الموجزة اسمها الأصول الثلاثة، فهذا منزعها، هذا مأخذ التسمية، محل التسمية. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل هذه هي. نعم. فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول معرفة العبد ربه كما ذكرناه بالأمس، والأصل الثاني معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، من هو؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى آخره. والأصل الثالث معرفة العبد دينه الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، معرفته بالعلم لا بالتقليد كما بيناه بالأمس. فهذه ثلاثة أصول: الأصل الأول معرفة العبد ربه، الأصل الثاني معرفة العبد دينه، الأصل الثالث معرفة العبد رسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الدين. نعم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، هو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم. كل ما سوى الله، هذا الذي نحفظه، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، هكذا حفظنا ما ليعم العاقل وغير العاقل. نعم. وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. هذه الأصول الثلاثة التي تجمع الدين كله: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. نعم. وهي التي يسأل عنها العبد في قبره. نعم. فإذا سأل سائل فقال من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، هذا رب الجميع، كما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعالمون جميع المخلوقات، كلهم عالمون، الجن والإنس والبهائم والجبال والأشجار كلها عالم. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو رب الجميع، له الخلق وله الأمر، وهو المستحق بأن يعبد. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، يعني الثناء كله لله، والعبادة من الثناء ومن الحمد. وكل ما سوى الله عالم من الجن. الآن الشيخ جاء بها: كل ما سوى الله على الأصل، هذا هو كل ما سوى الله عالم. نعم، الحمد لله. نعم. وكل ما سوى الله عالم من الجن والإنس والحيوانات والجبال كلها عوالم، وأنا واحد من ذلك العالم الذي خلقه الله وأوجده وأوجب عليه طاعته. فعلى جميع العالمين من المكلفين من الجن والإنس أن يطيعوا الله ورسوله ويوحدوه جل وعلا، وهكذا الملائكة عليهم أن يعبدوا الله وحده. ولهذا قال تعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الله أكبر. هذه هي الأصول الثلاثة كما قلنا، وهي التي يسأل العبد عنها في قبره: من ربك، ما دينك، ومن نبيك. يسأله الملكان عن ذلك، المنكر والنكير، يسألانه: من ربك، ما دينك، ومن نبيك. هذه الأصول الثلاثة، من أجاب في سؤال الملكين عنها فقد أفلح ونجح. وإذا كان الاختبار فيها، قد بين لنا أن الاختبار فيها، فالواجب أن نعد الجواب لهذا الاختبار. فالله سبحانه وتعالى قد بين لنا الأمر، فلم نأخذ على غرة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان، يقال لأحدهما منكر ويقال الآخر نكير، فيسألان هذه الثلاثة الأسئلة. وقد كشفت لك يا أيها العبد، بينت لك الأسئلة قبل أن يأتي الاختبار، فالواجب عليك أن تكون حازما معدا للجواب محققا له: ما ربك، من ربك، ما دينك، من نبيك. هذه هي الأصول الثلاثة. وشيخ الإسلام يشرح لك كل أصل كيف تجيب عنه بالأدلة. فإذا قيل لك: من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، بفتح اللام. العالمين جمع عالم، عوالم. وكل من سوى الله، كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فالملائكة عالم، والجن عالم، والإنس عالم، والطير عالم، والحشرات عالم، وهكذا العوالم كثيرة التي في السماء وفي الأرض وبينهما. والإنس عالم، وأنت من الإنس واحد من ذلك العالم، فإذا كان كذلك فالله ربك سبحانه وتعالى، والرب هو المعبود، الرب هو المعبود، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فالرب هو المعبود سبحانه وتعالى. وإذا كان الرب هو المعبود فيجب أن تعرفه جل وعلا بما تعرف إليك به في كتابه سبحانه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالت قريش لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فتضمنت هذه الصورة العظيمة على قصرها بيان هذا الموضوع الخطير المهم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، تعرف إلينا سبحانه وتعالى في كتابه بأسمائه وصفاته وأفعاله الحميدة جل وعلا. فإذا كان كذلك فليس له من عباده ند ولا نظير، وليس له كفء سبحانه وتعالى. فالواجب أن تعرفه بأسمائه وصفاته، وسيأتينا إن شاء الله تعالى مزيد كلام على هذا. فالعبد يجب عليه أن يتعرف على هذا الرب المعبود، فيصفه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويثبت له ما أثبت لنفسه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعرف إلينا بهذه الأسماء الحسنى وبهذه الصفات العلى، فالواجب أن نعرفه بها، كما قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، يعني ليس له صاحبة حتى يكون له ولد ولم يولد هو سبحانه وتعالى، فهو الخالق جل وعز ومن سواه مخلوق وما سواه مخلوق. هذا هو الواجب عليك أيها المسلم، أن تعرف هذا الأمر وأن تحقق معرفة الرب سبحانه وتعالى، فأنت مسؤول عن ذلك. وأن كلا مقعدا مسؤول، ما الدين ما الرب وما الرسول. فالعبد سيقعد في قبره ويسأل هذه الأسئلة الثلاثة، فالواجب عليه أن يعد لها الجواب، ويسأل الله جل وعلا أن يثبته وقت السؤال لحسن الجواب، كما قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. فجميع العالمين المكلفين من الجن والإنس عليهم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن يطيعوه بعد معرفته سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك بما عرفت ربك، نعم، فقل بآياته ومخلوقاته. إذا عرفنا أن الرب هو المعبود سبحانه وتعالى فكيف عرفته؟ نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار. هذا فيه رد على المشركين ورد على الملاحدة الطبائعيين، فإن هذه الآيات دالة على موجدها وخالقها ومسيرها سبحانه وتعالى. نعم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم، هذه الآيات دالة على وجود خالقها سبحانه وتعالى، وقد استدل بها كل عاقل على وجود الله جل وعلا. فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى والله، تدل على خالقها سبحانه وتعالى. فإن الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فكيف هذه السماوات وما فيها ومن فيها، وهذه الأرض ومن فيها وما فيها ومن فيها، وهذه الشمس والقمر، كيف لا تدل على اللطيف الخبير الخالق لها سبحانه وتعالى؟ بلى والله، إنها لدالة على أنها مخلوقة ولها خالق، ومربوبة ولها رب سبحانه وتعالى أوجدها. فهذه آيات وعلامات تدلك على الخالق سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، الخالق لهذه الأشياء العظيمة هو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. ليست هي هذه الأشياء لأنها مخلوقة، فإن الله جل وعلا يقول: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه المخلوقات دالة على الخالق، فلا يجوز أن تعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد هو الذي خلقها وأوجدها، كما قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. سبحانه وتعالى له الخلق الذي خلقه من هذه السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر، له الخلق سبحانه وتعالى وحده لم يشاركه فيه أحد، إذن فله الأمر سبحانه وتعالى وحده ليس لأحد معه فيه شريك، فله الخلق جل وعز وله الأمر سبحانه وتعالى تبارك الله رب العالمين، فهو الذي خلق هذه العوالم كلها، فيجب أن يكون هو المعبود، لا شيئا من هذه العوالم، لا من الملائكة ولا من الأشجار ولا من الأحجار ولا الشمس ولا القمر ولا الأنبياء ولا الصالحين أبدا، وإنما العبادة التي يستحقها هو الخالق لهذه الأشياء كلها، وهو سبحانه وتعالى هو المعبود، فالرب هو المعبود، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فالرب هو المعبود سبحانه وتعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، تتقون عذابه إذا حققتم عبادته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله، قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك وسعديك يا رسول، قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك. فقال له صلى الله عليه وسلم: أتعرف ما حق الله على العباد على العبيد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالرب سبحانه وتعالى هو المعبود الذي يستحق العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون،

وهذه من الآيات الدالات على الاستواء، وهي أول آية، هذا أول موضع من أدلة الاستواء. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي ارتفع وعلى عليه سبحانه وتعالى، فهو فوق العرش وعلمه جل وعلا في كل مكان، فهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه مستوي عليه استواء يليق بجلاله وعظمته بائنا من خلقه سبحانه وتعالى. فهذا تنبيه على علو الله جل وعز الذي ينكره أهل الأهواء، والله قد صرح به في مواضع متعددة من كتابه، والمبتدعة ينكرونه ولا يعترفون به، ولهم في ذلك شبه زخرفها لهم الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. وكلامه جل وعلا أفصح الكلام وأوضح الكلام، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله جل وعلا وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. والذين ينكرون العلو ليس لهم حظ من العلم، وهؤلاء لم ينير الله جل وعلا قلوبهم، وإلا لو استنارت قلوبهم لما ردوا هذه الآيات في سبع آي من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد. سبع آيات جاءت فيها هذه الصفة العظيمة، أعني بها صفة الاستواء لله جل وعلا على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، فهو فوق عرشه فوق سبع سماوات بائنا من خلقه، وعلمه معنا سبحانه وتعالى في كل مكان لا يخلو منه مكان جل وعز، فهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى وهو فوق سبع سماوات بائن من خلقه جل وعلا. هذا فيه رد على هؤلاء. وهذه الصفة حتى اليهود يؤمنون بها، بل فرعون يؤمن بها، فتبا لمن كان فرعون أفقه منه. قال الله جل وعلا مخبرا عن فرعون حينما كذب موسى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني إن كان له إله حقا فأين يكون؟ في السماء سبحانه وتعالى في جهة العلو. فرعون يعرف ذلك، وهؤلاء الذين يزعمون العلم ينكرونه، فتبا لمن كان فرعون أعرف بالله منه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا لم يفوته سماحة شيخنا رحمه الله، بل نبه عليه في هذا الموضع العظيم. فالدليل صحيح هو في توحيد العبادة، إن ربكم الله الذي خلق إلى آخر الآية، لكن لما جاء فيها ثم استوى على العرش نبه على ذلك. فالاستواء على العرش نحن نعتبر به ونختبر به، نختبر به السني من البدعي، فالسني يقر به والبدعي ينكره مع ورود سبع آيات فيه وأدلة العلو كثيرة جدا متواترة، علو الله جل وعلا على خلقه أكثر من 100 دليل جاءت مصرحة بذلك، ولكن من أعمى الله بصيرته فلن تملك له من الله شيئا، ومع ذلك يزعمون أنهم على علم وأن عندهم علم وأن لهم عقول، وهم في الحقيقة لا عقول لهم ولا علم عندهم، وإلا لو كانت لهم عقول لآمنوا بهذا، ولو كان عندهم علم لعرفوا هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة، فيهدي من شاء برحمته وفضله ويضل من شاء بحكمته وعدله. نعم، لعلك تقف على هذا، فهو موقف حسن، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات